الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء متى يؤمر. الأمر في لغة العرب يطلق بمعان، يقال: أمر بالشيء إذا ألزم به، وجعل المكلف مطالبا به بدون أن يكون له خيار الترك. ولذلك سميت الواجبات أوامر، لأن الله سبحانه وتعالى ألزم العباد بها. والأمر يطلق بمعنى الشأن، كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. ومنه حديث أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه حينما سأله عظيم الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم المسائل المشهورة في الصحيح، فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر أبي كفشة أنه ليخافه ملك بني الأصفر، أي آل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وشأنه. ويطلق الأمر بمعنى الرأي، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي رأيكم. والمراد هنا متى يلزم، بمعنى إلزام الطلب الذي لا يترتب عليه الحكم بالوجوب، لأن الصبي ليس بمكلف. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الصبي غير ملزم بشرائع الدين حتى يبلغ ويحتلم. وقوله رحمه الله: باب ما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مما أمره الله سبحانه وتعالى وأوحى به إليه. ما جاء متى يؤمر، ومتى حرف يستخدم في الدلالة على الزمان، وهذا يقصد منه السن التي يوجه فيها الخطاب للصبي تعليما وإرشادا وحثا على هذه العبادة الجليلة. متى يؤمر جاء بهذه الصيغة التي لا يسمى فاعلها، فقال: متى يؤمر، والآمر هو الوالد والوالدة، ومن كلفه الله رعاية الصبي والقيام على شأنه كالمعلمين والمربين والموجهين. وهكذا بالنسبة للمسلم إذا رأى صغار المسلمين، فإنه يأمرهم بما أمره الله أن يأمرهم به تعليما وإرشادا لهم وتوجيها لهم للخير. وقوله رحمه الله: باب ما جاء متى يؤمر الصبي. الصبا في لغة العرب ضد الرجولة والبلوغ، والصبي هو الذي دون البلوغ، وطور الصبا دون طور الحلم وهو العقل. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان ينتقل من طور إلى طور، وجعله على 3 أطوار: الطور الأول طور الضعف وهو الصبا والطفولة، ثم نقله إلى طور القوة وهو طور البلوغ، ثم اشتداد الأشد واستواؤه، ثم بعد ذلك طور الضعف الثاني وهو الشيخوخة والكبر. وقوله رحمه الله الصبي ليس المراد تخصيص الحكم بالصبيان، والحكم عام شامل للصبي والصبية والذكر والأنثى من صغار المسلمين، وعبر بالذكر لأن الأنثى مستتبعة له، وهذا أسلوب عند العلماء رحمهم الله فيما هو معلوم ومعهود ومعروف، ومن هنا تكون الترجمة خاصة ويقصد بها العموم، إذ ليس الحكم خاصا بالصبيان. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي الرواية الصحيحة عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم، والولد في لسان العرب يشمل الذكر والأنثى، ولذلك قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الذكور والإناث، والصبي يختص بالذكر والصبية للأنثى. وقوله رحمه الله بالصلاة، الصلاة ألف الصلاة للعهد الذهني، وهي الصلاة المعهودة المأمور بها شرعا، والمراد بذلك الصلوات الخمس، وهي التي فرضها الله عز وجل، وغالبا في أوامر الشريعة وخطابات الشرع في الكتاب والسنة إذا أطلقت الصلاة انصرفت إليها. نعم. قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على توجيه من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لأمته في أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة يحمل فيها الآباء والأمهات هذه التبعة، وهي تربية الأولاد وتنشئتهم على أوامر الشريعة والالتزام بها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته رجالا ونساء شبابا وشيبا وأطفالا، وجههم إلى عظمة هذا الركن العظيم من دين الإسلام وهو الصلاة. وفي هذا الحديث معلم من تلك المعالم الكثيرة التي وردت في سنن الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على عظم أمر الصلاة، حتى إن أطفال المسلمين وصغار المسلمين يربون عليها وينشؤون عليها. نعم، ينشؤون على محبة الصلاة وأدائها والقيام بها منذ نعومة أظفارهم، ينشؤون على غشيان بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فينشأ أبناء المسلمين في أكناف تلك البيوت التي تتنزل عليها السكينة وتكون فيها الرحمات وتغشى فيها الخيرات والبركات على جموع المؤمنين والمؤمنات، فيدخل ذلك القلب النقي التقي البريء الذي لم يسبق الشر إليه غالبا لكي يعود على الخير فيألفه، وأسرع القلوب إلى الخير قلب لم يسبق الشر إليه كما ذكر العلماء والأئمة. ومن هنا جاء هذا الحديث يؤكد هذا الأمر وينبه على خطر أطفال المسلمين وأهمية رعايتهم والعناية بهم وتربيتهم، وأنه لا ينبغي إغفال هذه القلوب البريئة والنفوس الضعيفة التي تتلقف كل شيء، فإن سبقها الشر اعتادت عليه، وإن سبقها الخير أحبته وألفته وارتاضته. يقول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم، وفي حديث أبي داود في سننه مروا أولادكم بالصلاة بسبع. وقوله مروا صيغة ألزم وآكد، وعلموا صيغة أخرى، ولا يمتنع أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال اللفظين، فقوله علموا له معنى وقوله مروا له معنى آخر، وكل منهما يكمل الآخر ويزينه ويجمله. وقوله عليه الصلاة والسلام: علموا من العلم، والعلم ضد الجهل، وخير الناس وأرفعهم قدرا في الدنيا والآخرة من علم الخير وعمل به وعلمه الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال سفيان رحمه، وقال الحسن البصري رحمه الله: والله لأن أتعلم بابا من أبواب العلم فأعلمه الناس أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها وأنفقها في سبيل الله. علموا، خير ما يكون التعليم وأفضل ما يكون التعليم وأعظم ما يكون التعليم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى أن يكون لأقرب الناس إلى الإنسان. فتعليم الأبناء وتعليم البنات وتعليم الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وآل كل والقرابات أجره عند الله أعظم وميزانه عند الله أثقل، لأن صاحبه ينال الأجرين: أجر التعليم وأجر صلة الرحم. فمن أعظم ما تكون صلة الرحم أن تكون بدين الله وشريعة الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذا كله يدل على فضل البداءة بالأقربين. فوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم، وأن يكون التعليم إلى أقرب الناس منا وهم أولادنا وفلذات أكبادنا. وولد الإنسان قطعة منه وبضعة منه، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني. يقول عليه الصلاة والسلام: علموا. والتعليم يستلزم أن يكون المعلم على علم وبصيرة بما يعلمه، ومن هنا يكون أمرا للآباء وللأمهات أن يكونوا على علم بأحكام الصلوات وكيفية أدائها، وهي أمور معلومة من الدين بالضرورة، لأن الصلوات أمور واجبة على المسلم، واجب على المسلم أداؤها والقيام بحقوقها وواجباتها. وهذا يستلزم كما ذكر العلماء أن يعلم الصبي أولا أن الله فرض عليه الصلاة، وأننا في شرعة الإسلام مخاطبون بالصلاة، وهي ركن من أركان ديننا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عظم شأنها، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة. فجعلها بعد الشهادتين، وهذا من باب التعظيم لها والدلالة على شأنها وعظم شأوها ومكانها عند الله سبحانه وتعالى. ويعلم أنها مفروضة، فينشأ وهو مدرك لعظم أمرها وشأنها، وأنها من شرائع الإسلام اللازمة ومن أركانها العظيمة الجليلة الكريمة. ثانيا، يعلم شرائطها، كيف يتوضأ للصلاة. فرواية علموا أولادكم الصلاة، أي علموهم كيف يقوموا بالصلاة ولا يقوموا بالصلاة، ولا يكون الإنسان مقيما للصلاة إلا إذا كان قد أدى شرائطها وأركانها وواجباتها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ومن هنا نعلم كيف يتوضأ، وأن الله فرض عليه أن يغسل ما أمر الله بغسله من وجهه ويديه إلى المرفقين، وأن يغسل رجليه، وأن نعلمه أن الله أمره أن يمسح ما أمر بمسحه من مسح الرأس، ونبين له صفة ذلك وكيفية ذلك. وحبذا لو يطبق ذلك أمام أعيننا وعلى مرأى منا، فذلك شرف لنا وعظيم أجر يكون في ميزاننا. هذا عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين، يقول حمران مولاه إنه دعا يوما بإناء، فلما أتي به بدأ رضي الله عنه فأفرغ على كفيه فغسلهما ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو إمام على دلالة قدره وعلو شأنه يتوضأ أمام الناس، وقد كان بالإمكان أن يحدثهم بالقول ولكنه طبق بالفعل، مع أن الناس لا تجهل الوضوء غالبا، ولكن انظر إلى الحرص. إذا كان هذا الحرص أمام العقلاء الكبار البالغين، فما بالك بالصبية والصغار والناشئين، فهم أحق وأولى. ثانيا، يعلم الطهارة لهذه الصلاة في بدنه ومن توقي النجاسة في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلى عليه، فيعلم شرط الطهارة. يعلم كذلك استقبال القبلة، وأن الله فرض عليه في صلاته أن يستقبل القبلة. كذلك أيضا يعلم أن للصلاة وقتا، ثم يتدرج معه الوالد في هذا التعليم الذي ينتهي به إلى تحصيل الأركان والواجبات والشروط. فهذه هي الأسس التي تقوم عليها العبادة، ويتوقف الحكم بصحة العبادة عليها. فإذا تعلم الولد ذلك أمره بعد ذلك أن يطبق وأن يعمل. علموا أولادكم الصلاة لسبع، فنعلمهم الصلاة وهم أبناء سبع. فإذا وفي هذا دليل على أن السن التي يبتدئ فيها التمييز هي سن سبع سنوات، وهذا نعلم من معالم النبوة الطبية التي تدل على معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، لأن العقول والأفهام والإدراك في الناس لا يستطيع أحد أن يكشف كنها هذه الإدراكات ومستوياتها، ولا يستطيع أحد أن يحكم بأن الطفل الذي هو دون التمييز قد بلغ سن التمييز ما لم يكن عن طريق الوحي الذي يعرف دقائق الأمور، الذي تأتي به معرفة دقائق الأمور وتفصيلها. ولا ينبئك مثل خبير. فلما أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نعلم أولادنا الصلاة لسبع سنوات، نبهنا على أن الأفهام والإدراكات عند الأطفال في هذه السن مهيئة، وأنهم قد وصلوا إلى سن تسمى سن التمييز، والصبي يكون دون التمييز ثم يميز ثم يبلغ. والتمييز يهيئ للبلوغ، والتمييز نوع فهم، وحارت عقول العلماء واضطربت أقوال الحكماء في ضابط التمييز، فمنهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالوصف، حتى قال بعضهم الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فإذا قلت له من أنت قال أنا فلان، وإذا قلت له هل والدك موجود يقول موجود أو غير موجود، فيفهم الخطاب ويحسن الجواب. ولكن هذا ليس على كل حال يدرك به التمييز، ولكن عند السبع سنين غالبا ذكورا وإناثا إذا وصلوا السبع الغالب أنهم يميزون، وإن كان الذكر أسبق من إلى الأنثى أسبق من الأنثى. وهذا الذي يعني جعل بعض العلماء يفرق في البلوغ بين الذكور والإناث، وهذا معلوم بالتجربة. وأيما كان فإن الأصل أن سبع سنين هي سن التمييز، ومن هنا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ بتعليمه، إذ لو لم يكن عندهم تمييز لما كان للتعليم من الفائدة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع، فيه دليل إذا ثبت أنها سن التمييز فإنه من باب أولى وأحرى أن يعلم توحيد الله عز وجل، فيبدأ معه بأساس الدين وقاعدته العظيمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ومن أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها كانت الجنة والنار، العقيدة التي لا نجاة لأحد كائنا من كان إلا بتحقيقها والقيام بحقوقها. فيأخذ بمجامع ذلك القلب البريء إلى الله، ويدله على توحيد الله، يحبب إلى قلبه العبودية، ويبغضه وينفره من الشرك والوثنية، يعلمه أن الله رضي له التوحيد والإخلاص والإحسان والإيمان، وأن الله يكره له الكفر والفسوق والعصيان. فينشئ على أساس الدين. ففي توجيه الخطاب بتعليم الأولاد الصلاة من باب أولى أن يعلموا أساس الدين، فيعطون الجرعات الإيمانية الممهدة التي تليق بعقولهم وأفهامهم ويروضون على ذلك. أما اللفظ الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم، مروا، هذا يدل على أنه يؤمر الوالد أن يأمر الصبي. وهنا فائدة، وهي أن الصبي غير مكلف، فحينئذ تساءل العلماء هل أمر المكلف لغير المكلف أمر للمكلف أو لغير المكلف، وبعبارة أخرى هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ بمعنى آخر الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف والنائم أثناء نومه غير مكلف، فلو مررت على نائم عن الصلاة وأذن الأذان وهو لم يشعر هل أنت مكلف به؟ فأنت مكلف. هل أنت مكلف بهذا الذي هو غير مكلف ومعذور شرعا؟ قال بعض العلماء المكلف مكلف بغير المكلف، فلو لم ينقذه كان عليه إثم. وقال بعض العلماء غير المكلف غير مكلف، ولا يكلف الإنسان إلا نفسه، والأصل أنه لا يؤمر بغيره. فقالوا إن هذا الحديث أصل في الدلالة على أن المكلف مكلف بغير المكلف، ومن هنا لو مررت على نائم عن الصلاة أو مررت على نائم قد غطى وجهه في إحرامه، على القول بأنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه على رواية مسلم في الذي وقصته دابته وهو محرم، ولا تغطوا ولا تخمروا وجهه. فعلى هذا الوجه لو أنه كان نائما وغطى وجهه فهل يكون الإنسان مكلفا أن يزيل ذلك الغطاء أو يوقظه حتى يزيل ذلك الغطاء؟ قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم، الأمر يكون من الوالد لأنه هو قيم الأسرة والمسؤول عن أولاده. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقال الله عز وجل تعظيما للقيام بهذه المسؤولية ودلالة على أهميتها وعظم شأنها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه أي علموهم ومروهم بطاعة الله، أي علموا من تحت أيديكم من الأولاد ذكورا وإناثا، مروهم بما أمر الله به وانهوهم عما نهى الله عنه. وأثنى الله على نبي من أنبيائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين أنه أمر بطاعة الله أهله، فقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأثنى الله عليه وبين أنه مرضي عند الله عز وجل بعد أن ذكر منه صفة الأمر بالصلاة لأهله. ومن هنا قال العلماء حقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق خاصة بالرجال على النساء، وحقوق خاصة بالنساء على الرجال، وحقوق مشتركة بينهما. ومن هذه الحقوق المشتركة أن يأمر الرجل زوجته بطاعة الله إن قصرت وينهاها إن أساءت، وأيضا أن تأمره المرأة إن قصر وتنهاه إن أساء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم دليل على أن هناك مسؤولية عن الولد في تربيته وتنشئته على طاعة الله عز وجل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها، أي على فعلها، حملا لهم على ذلك الفعل لعشر، أي لعشر سنوات. وفي هذا دليل على أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، ولذلك شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس منها ما يستقيم بالترغيب والتحبيب ومنها ما يستقيم بالتخويف والتهديد، فالنفوس مختلفة. فإذا كانت النفس مستجيبة بمجرد أن تدعى إلى الخير تلبي وتطيع الله عز وجل وتقوم بحقوقه فلا إشكال، ولكن إذا كانت عاصية متمردة فلا بد من أطرها على الحق أطرا، وإلا كان هذا عجزا في التربية وقصورا في التوجيه والدلالة على الخير، ولا استشرى الشر والفساد. لا بد من التربية ولا بد من الحزم، قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمي. فهذه هي سنة الله عز وجل وسنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسنة العلماء والأئمة والصالحين رحمهم الله برحمته أجمعين. فالأصل أن هناك نفوسا تحتاج إلى أن تقصر وتؤطر على الحق، ومن هنا إذا اقتصر على التوجيه وأصبح الطفل ممتنعا والصبي ممانعا فماذا يفعل له؟ ليس هناك من وسيلة إلا أن يضرب حتى يشعر بالمسؤولية ويشعر أن هذا الأمر ليس عبثا. ومن هنا لا بد في التربية من الضرب لتلك النوعيات التي لا يمكن أن تستقيم إلا به. وشرع الله ضرب الزوجة بعد مراحل بينتها آية النساء من الوعظ والزجر والتخويف بالله عز وجل ثم الهجر في المضجع، فإذا لم ينفع هذان الأسلوبان شرع الله للزوج أن يضرب زوجته ولكن ضربا غير مبرح، ويجتنب الوجه ولا يقبح ولا يلعن ولا يصخب، وإنما بأسلوب وسط بين الإفراط والتفريط. وها هي مدارس الإسلام ومعاهد الأئمة الأعلام خرجت للأمة خيرا كثيرا وأصلحت أبناء المسلمين وبناتهم دهرا وزمانا طويلا، فما كان الضرب قصورا فيها ولا كان عيبا ولا خللا في تربيتها ومنهجها. فكم أخرجت للأمة من مشاعل نور وهداية سقلت قلوبهم بروحانية الكتاب والسنة لما دربوا على الخير ودعوا إلى الخير وحملوا على الخير بقوة وبلين بتوجيه وبتوهيج. كان ذلك كله في عصور الإسلام، ومن قرأ ونظر في التاريخ وجده جليا واضحا. فلا يمكن أن يلغى الضرب، ولا يمكن أن يستبشع ولا أن يظن أن الضرب وسيلة من وسائل التخلف والتحجر، فمن قال ذلك فقد قال بهتانا وإثما مبينا. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يأمر به. ولكن السؤال الذي نحتاج إلى الإجابة إليه في هذا الزمان الذي قل فيه الورع وقلت فيه تقوى الله عز وجل، خاصة وأن بعض المربين عندهم قصور في الرحمة وعندهم عنف وشدة وغلظة في تربية أبناء المسلمين إلى درجة الإفراط في استخدام هذه الوسيلة، ومن هنا جاءت النماذج السيئة في التربية والتدريس والتعليم. فمنهم من بمجرد أن ينظر الطالب إليه قام إليه ليضربه، ومنهم من بمجرد ما يرى من الصبي أقل هنة أو أقل زلة لم يرحم فيه قصور عقله ولم ينظر إلى قصور فهمه حتى يعلوه ضربا وأذية وإضرارا، حتى أصبح الضرب معلما من معالم القسوة والأذية والإضرار بأبناء المسلمين وبناتهم. وعندها لما فسد الزمان قد يحتاج إلى تحجيم هذا الأمر وقصره على من عنده عقل وعنده إدراك، وإلا فالأصل لا يمكن أن ننظر إلى هذا الأسلوب والمنهج النبوي الذي رسمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في تربية أبناء المسلمين بهذه النظرة، وأن نظن أن الضرب لا يليق بالتربية، بل إنه يليق ولو لم يكن لائقا لما أمر به عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول الفصل أن نقول الضرب عند الحاجة ووجود المقتضي وتعذر البديل في الإصلاح، وأن يكون ضربا هادفا، بمعنى أن الضارب هذه ثلاثة أمور: أولا أن يكون الضرب لا محيد عنه، نصح ووجه أمر ونهى ولكنه لم يجد أذنا صاغية ولا قلبا واعيا، فحينئذ ينذر ويحذر. وهذا الذي ذكره العقلاء والحكماء أن الإبن والقاصر إذا حصل منه الخطأ نبهه الوالد والمربي على خطأه، ثم بعد ذلك نهاه أن يعود مرة ثانية، فإذا عاد إلى الخطأ مرة ثانية زجره ونهاه ونبهه إلى أنه سيعاقبه، فإذا عاد ثالثة قالوا لا يخلف له الوعد، فإنه إذا قال له سأضربك في الثالثة فإنه يضربه، لأنه لو لم يضربه اعتاد على الاستهانة بالعقوبة واستخف بذلك، وفي ذلك شر على الابن قبل أن يكون على الوالد. ومن هنا إذا لم تكن هناك مندوحة ولا وسيلة بديلة عن الضرب فإنه يضرب. كذلك أيضا يضرب من عنده إلمام وعقل وإدراك، فيضرب ضربا غير مبرح، ضرب المشفق الذي يريد الإصلاح وليس ضرب المتشفي وذي الحنق والغيظ. ومن هنا قالوا في ضرب الحدود إذا ضرب العاصي كشارب الخمر والزاني والزانية والعياذ بالله والقاذف، فإنه لا يرفع الضارب يده إلى علو حتى ينكشف إبطه، لأنه ضرب الحانق، وهذا الضرب لا يقصد به الحنق ولا الغيظ، وإنما يقصد به التربية والاستقامة على منهج الله عز وجل، فهو إيلام من ورائه إصلاح ومن ورائه خير، كما قالوا كسر الطبيب للعلاج، فإن الطبيب يكسر ما يغلب على ظنها أن كسره علاج ودواء ومصلحة للبدن، فهكذا من يضرب يكون ضربه ضربا غير مبرح، وأن يتقي المواضع التي هي المقاتل فلا يضربه في المقاتل، ويتقي الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الصور والصورة الوجه، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الوجه إنما تعظيم لأمر الوجه، وليس المراد أن الصورة منحصرة في الوجه حتى أن البعض يطمس الوجه فقط، وهذا قصور في الفهم، لأن قول إنما الصورة الوجه تعظيم لأمر الوجه كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، وليس معنى ذلك جواز ربا الفضل، وهذا معروف في يسوع كقوله الحج عرفة، وله نظائر في أساليب الكتاب والسنة، فهذا يسمى أسلوب التعظيم، فإذا جاء الأسلوب النبوي بهذا اللفظ فيما يقصد به التعظيم لا يحمل على ظاهره عند العلماء والأئمة. ومن هنا نهي عن لطم الصور والصورة الوجه لأنه لا يضرب الوجه، وقالوا إن الضرب يفسد الأولاد ويجعل الولد متبلد الشعور، ويجعله أيضا في اضطراب نفسي وقلق ذاتي، فإذا أصبح الوالد شديدا مفرطا في استخدام هذا الأسلوب ساءت عواقبه، وكل شيء إذا أسرف فيه من يستعمله ويستخدمه فإنه سيعود بالعواقب التي هي عكس ما يرجى منه من خير وصلاح، حتى إن الطعام والشراب جعلهم الله عز وجل حياة للأرواح والأجساد، ومع هذا فإنه لو أفرط الإنسان في طعامه وشرابه هلك. وعلى هذا نقول إنه يشرع الضرب للمصالح الدينية والدنيوية، ولكن بشرط عدم وجود البديل الذي هو أنفع وأنجح ودونه ضررا، وبشرط ألا يكون في المواضع التي نهي عن الضرب فيها، وبشرط ألا يجاوز الحد الشرعي وألا يبلغ أدنى مضارب الحدود كما ثبت في حديث التعزير، وسيأتينا إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حده فلا يضرب فوق الثلاثين. وفي هذا الحديث لفظ زائد وهو قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود وبغير هذا الصحابي، وهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفرقوا بينهم في المضاجع. استدل بعض العلماء أن سن العشر، قال بعض العلماء أن الصبي مكلف من العاشرة، واختلفوا في هذا التكليف، فبعضهم يرى أنه مكلف بالصلاة، وبعضهم يرى أن الصبي تكتب له الحسنات من العشر ولا تكتب عليه السيئات، والقول الثالث وهو مذهب الجمهور أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ ويحتلم، لظاهر حديث عائشة الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا يدل على أن من لم يبلغ الحلم من الصبيان قد رفع عنه القلم، ورفع القلم يقتضي أنه لا تكتب له الحسنة ولا تكتب عليه السيئة، وهذا نص واضح جلي. أجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه رفع القلم أثناء الصبا، فإذا بلغ كتب الله له ما كان في صباه، وهذا لا شك أنه مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلم مرفوع إلى الاحتلام، وهذا يدل على أن بداية التكليف تكون بالحلم. وأما بالنسبة لهذا الحديث فهناك أجوبة عند العلماء رحمهم الله، من الأجوبة ما ذكره بعض العلماء في بعض الروايات أنه كان التكليف في أول الإسلام دون البلوغ، وهو من العاشرة، ثم نسخ بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. وقووا بعض العلماء وبعض أئمة الحديث هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، ودل على أنه كان مؤاخذا قبل ذلك، فهذا من باب الناسخ والمنسوخ. وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بحديث قد رفع لأنه منسوخ، والأصل أنه يستدل بالمحكمات لا بالمنسوخات. في هذا الحديث أيضا في قوله وفرقوا بينهم في المضاجع دليل على الأخذ بالحيطة والحذر في أمور الفتنة، وأنه يجب عند بلوغ الأولاد لسن العاشرة أن يفرق بينهم في المضاجع. فقيل لا يجمع بين الذكر والأنثى في فراش واحد، وقيل لا يجمع بينهما في غرفة واحدة، يعني يكون الإناث في غرفتهم أو في موضع والذكور في موضع. والأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع، والمضاجع أماكن الاضطجاع، ومكان الاضطجاع إنما هو الفراش، ولكن يفرق بينهما على وجه إن كان في غرفة يحصل بها التفريق بحيث تؤمن الفتنة، فهذا لا شك أنه يتحقق به المقصود، ولكن الأكمل والأفضل قالوا لأنه إذا كان في غرفة واحدة ولو كانت هي في مضجعها وهو في مضجعه فإنه قد يهب من نومه ويراها على حالة يتأذى بها أو تثير بها غريزة أو نحو ذلك، وهذا يدل على أنه ينبغي أخذ الحيطة والحذر، ويدل على سمو منهج الشريعة وكمالها في قفل الأبواب المفضية إلى الفساد وتربية أبناء المسلمين وبناتهم على العفة، وأن كل من دعا أبناء المسلمين وبناتهم إلى كل ما يحفظ العورات والسوءات ويقي المؤمنين والمؤمنات شرور الشهوات المرديات المهلكات فقد دعا بدعوة فاطر الأرض والسماوات، وأن من جاء يلفق الأمور ويخلطها بعضها ببعضها تلباسا للحق بالباطل تلبيسا للحق وانطماسا في البصيرة والعياذ بالله بحيث يفتح على الناس أبواب الفتنة فإنه قد خالف شرع الله وغير في سبيل الله ومنهج الله، وسيلقى الله يوم يلقاه يحاسبه عن عورات المسلمين وسوآتهم أنه لم يقم بحفظها على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم مسؤولية وأمانة في دعوته ومنهج أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبالي بالدعوات والنعرات وما يدعي أهل السوء وما يلفقونه ويروجونه من أمور ملفقة وحجج واهية يتتبعون فيها القيل والقال فيعرضون فيها عن التنزيل، ويتتبعون فيها الرخص والتأويل، فكل ذلك على المسلم الناصح الذي انقدحت بصيرته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبالي، وعليه أن يسير على منهج الله وأن يثبت على الحق الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس عليه ولا عليه بعد ذلك أن يرضى من يرضى وأن يسخط من يسخط، فما دام أنه قد أرضى الله فليرضينه الله حيا وميتا. فعلى كل داعية وعلى كل طالب علم وعلى كل باحث أن يتق الله عز وجل في هذا المنهج وأن يحافظ على أبناء المسلمين وبناتهم. الله أكبر، صبيان وصبية لا يعقلون ولا يعلمون، نخاطب ونؤمر شرعا أن نفرق بينهم في المضاجع صيانة لعورات المسلمين وحفظا لسوآتهم، ورعاية لفطرتهم. ثم بعد ذلك يأتي من يقول فلتخرج المرأة كما شاءت متبرجة كاشفة حاسرة، فإن الدين في القلوب، والإسلام دين سماحة ويسر. ثم يفتح أبواب الفساد على المسلمين ويقول ليس الذنب على المرأة أن تكشف وجهها، ولكن الذنب على من نظر. يا سبحان الله، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هل رأيت رجلا شابا سويا تتوقد فيه فتنته وتهوج فيه شهوته وهو يرى المرأة الفاتنة تخرج بمفاتنها تقول له كف عن بصرك، هل لا أمرتهن بما أمر الله أن يكون لهن القرار حيث أمرهن الله؟ هل لا أمرتهن بالستر والحياء والعفة؟ لا، يبحث ويتقمص شخصية الفاهم من النصوص الذي يريد أن يبين أن الشرع فتح هذا الباب وأنه لا ينبغي إغلاقه وأن المغلق له متشدد متزمت متخلف متحجر. أفأفل لهم ولما يدعون؟ ماذا يقول الأدعياء؟ أي كذب أي افتراء أي هراء يلبس فيه الحق بالباطل؟ نصوص واضحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشدد حتى إن المرأة تخرج في حجها وعمرتها في طاعة ربها، يأتي زوجها إلى رسول الهدى مع صحابة في ذلك الزمان الذي شهد بفضله وخيره، فيقول يا رسول الله إنك تبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، أي بدون محرم، وقد اكتتبت في الغزوة، لزمتني الغزوة والجهاد. قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يأتي بصيغة التحريم التي هي كما يقول العلماء من أصرح صيغ التحريم بذلك الأسلوب الواضح الجلي، لا يحل. ومن هذا الذي يستطيع أن يقول يحل؟ ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل. لا يحل لامرأة، ما قال للمرأة الفلانية وللمرأة التي مع الرفقة غير المأمونة، أبدا، لامرأة نكرة تؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر، ما على أي شيء يدل وعلى أي شيء يهدي هذا الأسلوب النبوي؟ دعنا من الحكم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولكن الأهم أن تعلم قصد الشريعة في هذه الفتنة، كيف قفلت وحافظت وصانت المرأة. نعم، لأن أعراض المسلمين ليست رخيصة ولأنها غالية عزيزة، ومن قفل أبواب الفتن عن المسلمين فقد رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا عليك إذا تكلم المتكلمون وأرجف المرجفون وأنت تستنير بهذا الحديث النبوي وبهذه السنة النبوية وبأمثالها عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فلا عليك إذ هداك الله إلى الحق وأضل غيرك، فاحمد الله على هدايته واثبت على حقه وولايته، يكن لك الخير في دينك ودنياك وآخرتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عن الإسلام والمسلمين وعنا أجمعين فتن المفتونين وضلال المضلين وإرجاف المرجفين. اللهم اكفنا شرورهم بعظمتك يا رب العالمين. قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، والذي عليه المحققون من أصحابه الرواية الأخرى عن صاحبه الميموني وابن صالح وغيرهما رحمة الله على الجميع أنه لا يكلف إلا بعد البلوغ وأنه لا يطالب بالإعادة، وهذه الإعادة طبعا بعض العلماء يقول أنه يعيد إذا كان في الوقت نفسه، يعني بمعنى أن الصبية حضرته صلاة العصر

إعادة إخراج الثلث مرة أخرى؟ أرجو الإفادة أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالثلث قد نفذ، لأنكم حينما أخرجتموه أقساطا فقد برئت الذمة بإخراج هذا المليون على الوجه الذي أخرجتموه، لكن الإشكال كونكم تأخرتم وكونكم أخرجتموه أقساطا. فالأصل أن في الصدقات وفي الوصايا من الأموات أن يبادر بها، ولذلك جعل الله الإرث للورثة مقيدا بقيود، قال سبحانه وتعالى في آيات المواريث: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال في الآية الأخرى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال في الآية الثالثة: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذا كله يدل على عظم أمر الوصية وأنه مقدم على حقكم أنتم أي الورثة، فإنكم كان المنبغي ما دام أنه قد ترك هذا المال الكثير وترك لكم الخير وترك لكم النماء أن تبادروا بالصدقة عنه، لأن المبادرة بتنفيذ وصاياه مباشرة تنمى وتكثر في الحسنات والأجور. فلو أن المليون خرجت في اليوم الأول أو في الشهر الأول أو في الأسبوع الأول لتلقاه الرحمن بيمينه، وكلتا يدي الرحمن يمين، فنماها ورباها كما يربي أحدكم فلوه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجدها يوم القيامة أوفر ما تكون وأعظم ما تكون. إذا تصدق المتصدق جاءه الشيطان فقال له: أخر، لأنه يعلم أن كل لحظة كل دقيقة بل كل ثانية يتأخر فيها يفوته من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي المبادرة في وصايا الأموات، ولقد وقف الأموات في قبورهم وهم أحوج ما يكونون إلى صدقاتهم التي خلفوها من بعدهم. هذه من الحقوق على الأحياء أن يرحموا فيها الأموات وأن يبادروا بإنفاذ وصاياهم وصدقاتهم وأوقافهم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأن يدخل السرور عليهم في مضاجع اللحود والبلى بما يرون مما يضاف لهم في صحائف أعمالهم من الأعمال الصالحة الباقية التي ينتفعون بها. فأنتم قصرتم في تأخير إخراج الثلث إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هناك فقراء وضعفاء في الموضع ولا يوجد غيرهم، وهؤلاء الفقراء سددتم كفايتهم بالصدقة في العام الأول فانتظرتم حاجتهم للسنة الثانية والثالثة، فهذا أمر يرجع إلى القائم على الوصية والمنفذ لها، هذه حالة استثناء. أما الأصل فينبغي أن يبادر بالصدقة وأن لا يؤخر وأن يحسن في إنفاذها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما سبب جعل البيت عن اليسار أثناء الطواف وعبادة الله أولى باليمين؟ أثابكم الله. يا أخي اسأل عن أشياء تهمك في دينك، اسأل عن أشياء تحتاجها في صلاتك وزكاتك وصيامك، فقهت في دين الله عز وجل وعلمت الشرائع والأحكام وأتممتها ضبطا وإتقانا حتى بقي أن تسأل عن الحكم فيها. إذا تعلمت هذه الأمور بعد ذلك نجيبك عن الحكم. كان العلماء والأئمة رحمهم الله يضيقون ذرعا بهذه المسائل، على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. أمرك ربك أن تجعل البيت عن يسارك فاجعله عن يسارك، ولتنعم عينك بما أمرك ربك به، وثق ثقة تامة أن الله أعلم وأحكم، وأنه لو اجتمع علماء الدنيا وحكماؤها على أن يبينوا حكمة اللطيف الخبير لما استطاعوا أن يبلغوا حكمه سبحانه وتعالى. وهل الإسلام إلا الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك؟ كيف تكون مسلما إذا لم تستسلم وتسلم، إذا لم تقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ ثم هل تعجز بهذه المسائل؟ قال بعض العلماء: إن اليمين مشرفة، ولكن هنا ليست بالجهاد، لأنه أداء عبادة مكررة فروعي فيها أشرف الأعضاء في الإنسان وهو قلبه، وقلب الإنسان عن يساره لا عن يمينه. ولذلك جعل البيت من أجل التوحيد ومسكن التوحيد القلب، فليساكن المساكن مجانسه. فلن تستطيع أن تدرك مع هذه الحكم، كان الأولى أن تسلم وتستسلم.